عن ركانة وهو صحابي أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه هذا اللي هو اللي عن ركانة من هو شو اسمه؟ أبو جعفر بن محمد ابن علي بن ركان لا محمد بن ركان لكنه زاد في السند هنا ابن علي. ابن علي هنا الآن عن أبي جعفر ابن محمد ابن علي ابن ركان عن أبيه عن ركان. أبو جعفر ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن علي ابن ركان ابن ركان عن أبيه إذا كان أنها يعني الرواية عن أبيه علي وش لا مو بعلي لا محمد إيش أبو جعفر عن علي عن محمد بن علي لأنه أبو جعفر ابن محمد أبو جعفر ابن محمد ابن علي بن ركان ابن علي أبو جعفر عن أبي فعندنا أبو جعفر مجهول عن أبي وأبوه محمد إيه؟ مجهول إيه؟ ومحمد يروي عن من محمد عن ركانة أن ركانة صار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد بن علي عن محمد بن علي لا هو قبلهم في واحد مجهول قبلهم نعم لا اللي هو أبو الحسن العسقلاني نعم عن أبي جعفر نعم ابن محمد نعم ابن علي ابن ركانة نعم عن أبيه عن ركانة عن أبيه محمد إيه ابن محمد لكن الإشكال أنه ما فيه في التقريب محمد بن علي بن ركان فيه واحد من الثالثة إنما هو محمد بن ركان فكلمة علي هذه جاءت في رواية من سنن أبي داود أشار لها المزي في تحفة الإشراح لكن محمد بن ركان هذا مجهول يعني أبوه ليس علي لا محمد بن ركان مباشرة هو ابن ركان الصحابي لا بس هذه علي وين كيف جاءت كيف جاءت لا يكون هذا أبوه لكنه روى عن جده فيكون يعني مثلا أبوه يعني باعتبار الجد وهذا أيضا إذا كان ما أدرك يصير فيه علة أخرى وهي الانقطاع أشكال عن في التقريب عندنا محمد ابن ركانة ابن عبد يزيد المطلبي هذا فين تقريب ايه مجهول من الثالثة محمد ابن ركانة ابن نعم مجهول من الثالثة ووهم من ذكره في الصحابة رمز له بدال وتاء مجهول و نطلق الثالثة ايه على كل هو فيه ثلاث مجاهيل ثم قال محمد ابن علي ابن ركانة يأتي في محمد ابن علي ابن يزيد ابن ركانة اوكي وجاء هذا ها وش قال فيه الذي وعده ثم احال على محمد ابن علي ابن يزيد 6200 محمد ابن علي ابن يزيد ابن ركانة المطلبي وقد ينسب الى جده الى جد ابيه صدوق من السادسة من السادسة وهذا من أي طبقة الذي هو أبو جعفر الحفيد أبو جعفر ابن محمد من السادسة أبو جعفر ابن محمد ابن ركانة مجهول من السادسة وهذاك من السادسة ذاك اللي تو ابن محمد لكن كلمة علي هذه ما جاءت في جميع النسخ نسخ سنة أبي داود على كل إن الحديث يعني أقول فيه ثلاثة أشخاص واحد منهم يكفي لتضعيف الحديث قال حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم قال حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني قال حدثنا سليمان بن خربوذ قال حدثني شيخ من أهل المدينة قال سمعت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول